زينة الشيخ أحرمت من مدينة جدة بحج وأردت أن أستبدل الإحرامات التي أحرمت فيها أول مرة للتسافر. أحرمت من مدينة جدة بحج وأردت أن أستبدل الإحرامات التي أحرمت فيها للتسافر. فهل يجوز؟ لا حرج في إبدال الملابس ملابس الإحرام للرجل والمرأة جميعا، لا حرج أن يستبدلها بجديد أو بغسيل، لا حرج في ذلك مطلقا. أما إحرامه من جدة فهذا في التفصيل، إن كان من أهلها المقيمين فيها فلا بأس، وإن كان من ورد إليها ناويا للحج والعمرة فليس له إحرام منها، بل عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه، فالذي جاء من مصر أو الشام أو الغرب يحرم من جحفة من الرابط، والذي جاء من نجد ونحوه يحرم من وادي قرن، وهكذا ليس له الإحرام من جدة، فيلزمه أن يحرم من الميقات اللي يمر عليه جوا أو برا أو بحرا. أما إذا كان من جدة أو المقيمين فيها للعمل ونحوه ثم لما جاء الحج عزم على الحج يحرم كغيرها، كالمقيم في أم السلم وكالمقيم في بحرة وكالمقيم في الشرائع، كل واحد يحرم منها من محله، لقوله صلى الله عليه وسلم لما دخل مواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حج عمرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمهلهم حيث عاش، حتى أهل مكة. نعم.